أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. تكن شيئا وبرا بوالديه وعلى الناس

فهذا ما من تحت الهوى

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم والكرسي